السلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب قول التصبيح. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر مسلم عن مالك عن جميع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة فقد خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل ذكر الله عز وجل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامر بريد بن عبد الله نبي بردان ابي موسى رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامر محمد قال حدثنا قريد بن عبد الله عن ابي بردان ابي موسى رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه تجديد لسانه لسان لسانك ربه باذن الله اي بدون تجديد ولا تعليم ولا تحليل الا اي بدون يذكر ربه الانسان مثل الحي والميت. هذا حي وهذا ميت يذكر ربه زي ذكر الكان كان مثل الحي كل غيره ما يذكر الله ما يذكر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون من الطرق يلتمسون على الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله فنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحبونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي. قالوا: يقولون سبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما روك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو روك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فيسألوني. فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: وهل روها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما روها. قال: يقول: فكيف لو أنهم روها؟ قال: يقولون: لو أنهم روها كانوا أشد علي حرصا وشد لها طلبا وعدما فيها رغبة. قال بمن يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. قال يقولون فكيف لو رأوها؟ قال يقول لو رأوها كان أشد منها فرارا وأشد لها مقامة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة في فلان ليس فيهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا أصحابهم جليسهم. رأوا شعبان الأعمش لم يرفعوا. رأوا سائل نبي أن يبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قبل ذكر الله يعني ذكر الله تعالى. قال حدثنا كيف بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة يطوفون بالطرق ينظرون من الذي يسبحون ويهللون أو مستمعين على قراءة القرآن أو مستمعين على التسبيح والتهليل أو مستمعين على ذكر اسم الله تعالى وتقدس من أي جزء من أنواع الذكر. الملائكة تنظرهم وتحبهم في حتى ثم تطلع الملائكة لله تعالى وتقدس تطلع الملائكة إلى رب العالمين فيسألهم ماذا وقفتم؟ قالوا وجدنا جماعة قال هل رأوني؟ قالوا لا والله ما رأوني. قال فكيف لو رأوني؟ قالوا كنا نجد التحديد. قال يسألون ماذا؟ قال يسألون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا كان لها أشد طلبا أشد طلبا أشد درسا عليها. قال فمما يتعودون؟ مما يتعودون؟ قال يتعودون من أشياء من جهلهم. قال هل رأوها؟ قال لا والله ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا قالوا كانوا يشتكون أجرارا وأجرنا من الأحجاع مفتوحا وأجرنا عنها عرضا. قال أمشدكم أني قد غفرت لهم. قالوا يا رب لهم في فلان جاء لي حاجة ما جاء يذكر الله جاء لي حاجة. قالوا أن القوم لا يذكرون القوم لا يذكرون قال رحمه الله باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي قال إنكم لا تدون سما ولا غائبا. وقال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قول لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد بن مقاتل من غير واحدة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبدنا من ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه روايه قال لله 99 اسما اذن الا واحدا لا يحفظ احد الا دخل الجنه وهو وتر يحب الوتر. قال رحمه الله باب لله 99 من حفظها يعني من حفظها وعمل بها حفظها وعمل الدلالة يدل عليه عمل به دخل الجنة حفظ هذه الكتب التي فيه عمل بما فيها دخل الجنة. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن سفيان قال حدثنا حفظناه من ابي الزناد حفظناه من ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لله حفظها دخل الجنة حفظها على صدر حفظاً ولكن عمل بمعنانا عمل بالكثير ما يدل على دخل الجنة معروفة المشهورة ذكر الجنون ذكر المطهرون في كثير التفسير داخل السبحان ذكر الجنون داخل السبحان باب الموعد لساعة بعد ساعة. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال كنا ننتظر عبد الله جاء ابي بن معاويه وقلنا لا تجلس قال لا ولكن اقول واخرج اليكم صاحبكم والا جئت انا فجلست. فخرج عبد الله واخذ بيده فقام علينا فقال اما اني اخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج اليكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقولنا بالموعظة بالأيام فراية السامة علينا. يقول البخاري رحمه الله باب الموعظة ساعة بعد ساعة الموعظة ساعة بعد ساعة يعني ساعة تمر ساعة تستعب ساعة تمر ساعة تعب يوم تعبهم يوم ما تعبهم يعني يسحقون الناس كثرة السلام كثرة الموعظة وكثرة يسحقون الناس بكثرتها لكن تعبهم ساعة وتتركهم ساعة ثم تعبهم أو تعبهم يوم تسلم عليهم يوم يوم ما تسلمهم على تعبهم وهكذا لأن النبي هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام قد يكون استهانة المسجد لأن نسأل لأن مسجد مثل الكلام كثرة الكلام حتى لو حتى لو مثلا موعظة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن رياض عن أبي حفص بن رياض قال عن الأعمش سليمان قال عن أبي وائل عن أبي وائل قال كنا ننتظر عبد الله بن جاهز يقول كنا ننتظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته ينتظرون ان يقصد عليهم يعظهم ويذكرهم. يقول جاء يزيد بن معاويه يسلم بن ابي سفيان قال قال امن قلنا على تجلس قلنا على تجلس قال لا ادخل واخرج لكم صاحبكم. فدخل وخرج مع عبد الله بن مسعود فلم يخفى علي مكانكم ثم سلم قال لا خفي علي مكانكم ولكن في أفضل السهام أن يقتلكم الآن وقتلكم بعد السهام وقتلكم أموت. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدنا ساعة بعد الساعة ساعة يعدنا ساعة ما يعدنا ساعة يعدنا وهكذا ولما يقال قال قتل في السهام بس أموت في بسوط الإنسان فإذا كان الرسول يمد سلامه ومن أنا التي يمدها منه سلامه فالسهام حاصل من بني آدم إذا كثر عليه وكرر الإنسان التوحيد أو كرر الذكر أو كرر الذكر يدعم الإنسان إلى تذكره يدعم الإنسان بلوغ يدعم الإنسان بالسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاب فهو ما جاء في الرقاب وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد وابن أبي هند عن أبي بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم مثله. البخاري رحمه الله الرقاق تسكيك القلوب له الرقاق من أحاديث مفرقة القلوب ومواعظ مفرقة القلوب القلوب القاسي يلين القلب القاسي يلين من الرقاق وليس جهنم وليس الجنة وليس النار وليس كذا ومثل كذا يبين القلب، إذا كان قلب يبين، وإذا كتب عليه هذا الشيء قد يبين يبين الله إذا يتوجد يقول القلب. وأن لا عيش إلا عيش، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش، لا عيش الذي ومطمئن الإنسان إلا عيش الآخرة. الهبت إلى الجنة إلى الجنة ما بيت الإنسان ولا خلق معنا مع الوجود ولا غموم ولا كلام عليه خلق راحة في خوفه لأنه مثل المال يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبي سعيد قال عن أبي عباس عن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان نعمتان مقبول فيهما كثير من الأعمال نعم لو تضيع عليه نعمة في كل إنسان تضيع عليه فرقتها وتضيع عليه الإنسان نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والبراءة صحيح بدنه ومع هذا قال أن الأشياء كلها براءة براءة ساعات كثر براءة الصحة والبراءة فارغ ما يشغل صحيح البدن هذا مقبول في إيمان بني آدم كثير من بني آدم لا يسلم ولا عنده مرض ومع هذا بدنه صحيح مقبول في إيمان كثير من بني آدم الصحة والبراءة نعمتان هما نعم نعم صحة والله صحة وعافاك نعمة لست في هذا نعمة من الله تعالى والبراءة أيضا نعمة حرم الله تبارك الله من الكون ضيع وقتك تذكر الله تقرأ القرآن تدخل نفسك بارك عليك نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس مقبول يعني فرق فرق فيهم تكون لأن راحت عليه في القبر يحس القبر عندما يرى صحيفته بيضة يحس القبر كيف فرقت أنا كيف فرقت وأنا بارك ماني شغل وأنا جالس صحيفة البدن كيف فرقت هذا قبر صحيفة بيضة ما كنت فيها شيء قد يكون أنت فيها سيئات بعد فجاءت نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والبراءة. قال عباس بن عبد يقول عباس بن عبد قال حدثنا صفوان حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني عن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الاول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان معاوية بن قرة عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واصلح الأنصار والمهاجرة. البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة قال عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا عيش إلا عيش اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واصلح الأنصار والمهاجرة أورض عن الأنصار والمال كانوا يغدونهم الأحزاب وكان يحضروا الأحزاب يغدونهم إلى الأحزاب اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واصلح الأنصار والمهاجرة وهم يجاوبونهم ثبت الأقدام عند قيلهم وثبت الأقدام عند قيلهم إن جودا قد بغوا علينا إذا أبنى أرادوا أتينا أتينا إلى آخره قال الأنصار المهاجرين يجاوبونه وهو يقول على السلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحضر ونحن ننقل التراب ويمر بنا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واغفر للأنصار والمهاجرة فأبو سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم أبو حازم قال سالم بن سعد الصغير يعني سالم بن سعد الزاهدي رضي الله تعالى قال كنا نحن نتخلف عن رسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فقط في الأنصار والمهاجرة ويزوجونه من الأنصار والمهاجرة. باب مثل الدنيا بالآخرة وقوله تعالى إن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رحمه الله حدثنا ذوان مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم نبيه عن سالم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سعود في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما فيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبير فقالكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تمتثل الصباح وإذا أصبحت فلا تمتثل المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. البخاري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. تعلمت في الدنيا كأنك غريب، من غريب اللي جاء إلى مكة ما له أحد ولا له آثر، غريب ما يدري وين رايح ولا يسأل أبواب ويجي ولا يدري. كنت الدنيا كأنك غريب، غريب على الدنيا. كنت الدنيا كغريب أو كنت أنك عابر سبيل ماشي سابق ماشي وصلت إلى الأرض بس تريد أن تذهب. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سليمان العبد قال حدثنا مجاهد عن عبد الله مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكبه فقال في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام من منكبه فقال في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل يا عبد الله. يقول ابن عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكبي هكذا وهو يمشي وأنا أمشي، وقال ابن عمر كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، مثل الغريب اللي جاء الغالب يمشي أو عابر سبيل يمشي اليوم ولا بكرة، كنت في الدنيا بهذا السبيل كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر، وكان ابن عمر رضي الله تعالى يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نعم، ينتظر في أي دقيقة أي ثانية أي ساعة ربك تعالى وتقدم أي مكان أي ساعة أي دقيقة تتقدم كنت تريد أنك غريب أو عابر سبيل. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. المسافة هذه 12 ساعة هذه قال أنت لا تضبط معي فلا تنتظر أي ساعة أو أي دقيقة أو لا تنتظر أي لحظة تنتظر مساء فلا تنتظر حتى إذا تنتظر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. باب في العمل باب في العمل وقوله قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. قال علي رضي الله عنه فسهلت الدنيا مدبرة وسهلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل لمزحزحه بمباعده. البخاري رحمه الله باب في الأمل وقوله ولا طول الأمل ما بين الناس بلون ولا تزوجهم ولا غرض نقل ولا سبب كان في الأمل الله تعالى وتمدد أعطى الناس الأمل أعطى بني آدم الأمل فأنا بالأمل وأمل أن يعيش كذا وكذا أعيش مدة طويلة فأنا بغض نقل وبتزوج وجيب أولاد وبدعي بنون وبأجرها وبي هذا كله بدون أمل. لو ما أعطى الله الناس الأمل ما أعطوا ما عمر الدنيا فالدنيا ما تعمر. لو الله ما أعطانا الأمل ما تعمر الدنيا إطلاقا. لكن الله تعالى وتقدس أعطى الناس الأمل وزينه في رؤوسهم في قدورهم وعيونهم لم في قدور يتزوج نساء ولده أولاد يغرس نخل يسافر كذا وكذا في أي يعمل أشياء كذا يكون بدون الأمل. يعني أنه يأمل أنه يعيش سنين طويلة فلهذا تجد في الديون يغرس نخيل يتزوج نساء أولاد يعمل كذا ويعمل كذا يعمل كذا بدون الأمل. فلولا الأمل ما عاش الناس. قول الله تعالى ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا. يقول الله من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. وقوله تعالى ذرهم يأكلوا اتركهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهمهم الأمل فسوف يعلمون. اتركهم يا رسول الله محمد ذرهم يأكلوا. قال علي بن ابي طالب ارتحلت في الدنيا والاخره. قال علي رضي الله تعالى عنه ارتحلت في الدنيا مسفره وارتحلت في الاخره مسفره. ولكل واحد منهما بنون. ولكل واحد منهما بنون ومن ابناء الاخره ولا تكن من ابناء الدنيا. فان اليوم عمل ولا حساب. فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابي منذر الربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط في الجانب الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي وخارج عمله وهذه الخطط الصغار الألغان وإن أقطعوا هذا ناشوا هذا وإن أقطعوا هذا ناشوا هذا. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يقول ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مربعا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا مربع خط خطا مربع ثم خط خطوطا وسطه خط هنا وخط هنا وخط هنا ثم جعل الآدمي وسط هذه الخطوط أو يقول فقال هذه الأمراض والآفات في الدنيا إذا أخطأ واحد أصابه الثاني أخطأ واحد أصابه الثاني أخطأ واحد أصابه إلى آخره. فالرسول يضرب مثل للدنيا وحزنها وشقائها يضرب مثل بهذه الخطوط التي هي واضحة نراها بأعيننا مثلا يقول هذه الخطوط هذه مثلا ابن آدم هذا من سيدنا من المرض هذا جاءك المرض هذا حتى تموت. نعم. وخط خطا في الوسط خارجا ثم خط خطا في الوسط خارجا من الخطوط من هناك قال هذا أجله إذا أتاه أجله خلاص انتهى. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا عمان إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما وكذلك جاء الخط الأقرب. يقول البخاري حدثنا مسلم قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خط الخطوط المربع هذه ثم خط الأجل خط الخارج وخط الخارج قال هذا أجل على طريق قال هذا أجله. الخطوط هذه حياته كلها حياة يروح ويجي ويمشي ويتزوج ويبني ويبني ويقرس ويروح هنا ويروح هنا ويبيع ويشتري ويأجر لكن هذا الخط الأخضر هذا متى ما وصلت إليه خلاص انتهى هذا أجله. باب من بلغ 60 سنة فقد عذر الله إليه في العمر من قوله تعالى أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال رحمه الله حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا محمد بن عمر عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذر الله لأمرين خراج له حتى بلغه 60 سنة أبو حاتم بن عجلان للمقبري. يقول البخاري رحمه الله باب من بلغ 60 سنة فقد عذر الله له الأجر يعني أعطاه 60 خلاص يعني حي وبلغ 60 وعاد 60 سنة في الدنيا. نعم لكن هو صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 يعني اللي يموت 60 أو يصل إلى 70 أما أكثر ولكن غالبهم يتعدى 60 ويتعدى 70 قد يصل إلى 80 وقد يصل إلى 90 بعضهم في ناس اليوم أعرفهم أن شيبان لهم على 90 سنة فهذا يعني من الشذوذ شاذ عن العالم وإلا في الأعمار 60-70 كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام غالب الناس يموت 60 وبعضهم يموت 70 يتعدى لكن من تعدى فهذا غريب أو شاذ إلى آخره. قال تعالى أولم نعمركم ما تذكروا قال أولم نعمر يعني 60 تتذكرون بالستين أولم نعمركم يعني نحييكم في هذه السنين هذه أولم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير. أما الشيخ أو الرسول عليه الصلاة والسلام جاءكم النذير الشيخ الله سيئت من الشخص اليوم يصير 50 يصير جزان يصير رأس كله أبيض ونحيط بيضاء، أو أن النذير الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءكم النذير فهل حصل فهل أخذتم على النذارة أم لم تأخذوا؟ نعم. قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا عمر بن علي عمر بن علي قال حدثنا معنى الغفاري معنى الغفاري قال عن سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعذر الله لمرين أخر أجله حتى أعذر الله لمرين أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، وقد قال ما بين 60 إلى 70 قد يصل إلى 70 نعم، لكن الآخر أول مبلغ هو معذر فيه 60، الله أعذر إلى إنسان بلغ 60. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن سلم بن جاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. قال الذي حدثني يونس وابن أبي يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد يونس بن يزيد يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، لا يزال قلب الكبير الكبير الشيخ الكبير لا يزال شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. حب الدنيا حب الدنيا حتى لو شاخ وكبر وبلغ 90 وأكثر هو يحب ويحب الدنيا، يحب الدنيا ويحبها ويرغب أنها تزيد عنده، وطول الأمل يعني عنده أن الأمل طويل ما يموت هذه السنة مع أنه بلغ 90 لكن ولو يقول بعد 100 وبعد 120 من 10 إلى آخر هذا ابن آدم ابن آدم هكذا خلقنا. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ابن آدم ويخبر معه اثنان حب المال وطول العمر رواه شعبان قتادة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكبر الدنيا ويشيخ ويحب ويشيخ معه اثنتان حب الدنيا وحب طول العمر وطول العمر الأمل وطول العمر هو طول العمر هو الأمل. نعم. باب العمل الذي ابتغى به وجه الله. اللهم اهدنا فيمن أعطيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين صالحين بالصالحين وصالحين.